قبلتي دمعي العين على مصرع حسين ونعاين هزينا وحيدا ظلتي دمعي العين على مصرع حسين ونعاين حزينة وحيدة بلا معين عقوب ذبحوها مصابة وحارق الخيم والصياوي تظل تجمع اطفال ونسوة وكل الحبايب مطاعي عقوب ذبح اخوها ومصابة وحارق الخيم والصياوي تظل تجمع اطفال ونسوة وكل الحبايب مطاعي من همها والله تشعب لننفوس من همها والله تشعب لننفوس وعظامها قالوا صلت من جلوس من غمها والله تشعب للنفوس وعظامها قالوا صلت من جلوس تخيل وضيعه إذا أوحش الليل ومن تبج الأطفال جميل خير تخيل وضيعه إذا أوحش الليل ومن تبجي الأطفال ومن تبجي الخير ولا تلجع العين وتغفل بقيت ساهرة وشايل هموم لقيت جسم اخوها يتعفر ومن كل جرح تنزف دموع ولا تلجع العين وتغفل بقد ساقنا وشايل هموم لقد جسم اخوها تعفر ومن كل جرح تنزف دموع يا وصفة تبجي وتهيل الدموع يا فتبجي وتهيل الدموع وراسه على رماح صدت لبرفوق يا ويس فتبجي وتهيل الدموع على الرماح بعيد معي العين على مسرحي حسيدي والله على مسرحي حسيدي عايم هزينة وحيدة عقوب ذيب حخوها ومصابة وحرق الخيم بالصياوي تظل تجمع أطفال ونسوة وكل الحبايب مطاعين عقوب ذيب حخوها ومصابة وحرق الخيم والصياوي تظل تجمع اطفال ونسوة وكل الحبايب مطاعين منهم والله تشعب للنفوس من هم والله تشعل لنفوس وأعظمها قالوا صلت من جلوس من غمها والله تشعل للنفوس وأعظم حقالة سلت من جلوس سلت من جلوس يا زيلان تخيل وضعا إذا أوحش الليل ومن تبكي الأطفال ومن تهجم الخيل تخيل وضع إذا أوحش الليل ومن تبكي الأطفال ومن تهجم الخيل ولا تهجع العين وتخفى بقيت ساهرة وشايلة هموم لقيت جسم خوي تعفر ومن كل جرح تنزف دموم ولا تجعل عين وتخفى بقيت ساهرة وشايلة هموم لقيت جسم خوي تعفر ومن كل جرح تنزف دموع يا وصفة تبكي وتهل الدموع وراسه على رماح صدق لبرفو يا واس بتبكي وتهل الدموع وراسه على ارباح صندات لبرفو وراسه على ارباح صدت لمرفوع ظهر عاشر شحال عليهم وخيل وزن بيع تنيهم حايا قضيل أعادي تحد صائم إليهم ظهر عاشر شحال عليهم وخيل وزنبيع تليهم حايا قضيل أعادي تحد صائم إليهم عجب يا صبر تحمله لهاك ويلهب تشعله خبط من يشيلك له دعاء احنا ما اخي سهلة عجب يا صبر تحمله لهاك ولهب تشعله خبط من يشيلك له دعاء احنا ما اخي سهلة عاينة تكاف علتك تحشم جسمي الغوالي يشوفوني واني المصونة ولا حد شعري خيالي عاينة تكاف علتك تحشم جسمي الغوالي يشوفوني وأني المصونة على حد شعري خيالي ترى سلبوا ستاري وجرى دمعي باصطباري وسرى همي في مساري درى الوالي بانكساري ترى سلبوا ستاري وجرى دمعي باصطباري وسرى همي في مساري درى الوالي بانكساري ساعد الله قلبك يا زينب صعب الحال يا اخواني بالغربات لكوني رضا وضيعت زينب ويل عداد خلوني صعب الحال يا اخواني بالغربة تركوني رضا وضيعت زينب ويل عداد خلوني دون رجال خليت بيا حال جروني وياك جروني بحبال وجهي ظل مكشوف بالايدين ستر يا حسين يا راعي الشبين شوف الحورة شوف دون رجال خليت بيا حال جروني بحبال وجهي ظل مكشوف بالايدين ستر يا حسين يا راعي الشبين شوف الحورة شوف يا اخواني عفتوني بالغربة من ليا دون أسباب بين جنا صرت اليوم مسبية يا اخواني عفتوني بالغربة من ليا دون أسباب بين جنا صرت اليوم اسبيا يوم حال عشر اكثر من كلمي احنا اكبر عليكم ابكي ساعة بجمع الخدا يوم حال عشر اكثر من كلمي احنا اكبر عليكم أبكي ساعة بجمع الخدا حتى الريح تسمعني تصيح إن الدمع تطيح والخاطر مكسور بلش صار تعثر بالنار ويا أطفال صغار قامت واصطبروا حتى الريح تسمعني تصيح إن الدمع تطيح والخاطر مكسور بلش صار تعثر بالنار ويا أطفال صغار قامت واصطبروا هم ونوح وين نروح والأحباب عالغبرة والأيتام وين تنام عطشانين بالحسرة همونا وين نروح والأحباب عالغبرة والأيتام وين تنام عطشانين بالحسرة عطشانين ماشي على راحك القدام هجمت الخيل بالليل وينك يا علي حرقة وخيام تام بعدك تنولي هجمت الخيل بالليل وينك يا علي حرقة وخيام تام بعدك تنولي لا غزال الغربة يدركوني ليش أضل دمعة في عيوني الوجال اللي لو خدوني بالعلال إخواني فارقوني لا غزال الغربة يدركوني ليش أضل دمعة في عيوني صعبة أبقى حيرة صعبة أبقى حيرة بلية أمية زينب الكحورة غدا تصبح عصبية صعبة أبقى حيرة حلية أمية زينب الحورة غدا تصبح عصبية شحجي يا ناس عباس فضخة وهامتة ما لجفين لعين وطاحت رايتة شحجي يا ناس عباس فضخة وهامتة ما لجفين لعين وطاحت رايتة ما رجع وتوسد الشريعة بالوجع إلا اخته الودعة وانصدع قلب علي شيعة وانصرع وضعت بغياب ضعت بغياب ضعة ضعت بغياب الله ما رجع وتوسد الشريعة بالوجع إلا اخته الودعة هلا زينب حيرة عدها كافر وين وعدك قول لي يا ابو فاضل خلى زينب حيره واحدها كافر وين وعدك قول لي يا ابو فاضل هجمت الخيل بالليل وينك يا علي حرقه وخيام دام بعدك تنولي هجمت الخيل بالليل وينك يا علي لا غزال بالغربه يدركوني ليش الضال دمعة في عيوني في الوجه اللي لو خذوني في العنان واني فارقوني لا عال الغربة يدركوني ليش أضل دمعة في عيوني صعبة أبقى حيرة قلية أمية زينب الحورة غدا تصبى سبية زينب الحورة غدا وصفة سبية جيت أودعك يا الأخو يا ابن الزكية على راحك اللي قدام اكشف لي صدرك والنحار عندي وصية